بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد الله جل في علاه والذي لا يحمد على مكروه سواه، وأسوتنا في حمد الله جل وعلا في السراء والضراء هو سيد الحامدين وإمام الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه، والذي كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب يحمد الله قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره حمد الله عز وجل وأثنى عليه بقوله: الحمد لله على كل حال. وقد ذكر ولا يستبعد ذلك عن سمو وعلو حمده صلوات الله وسلامه عليه، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قتل في يوم أحد من أصحابه من قتل وجرح من جرح، واجتمعت عليه يومئذ جملة من الآلام، ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن تبقى من صحبه: صفوا خلفي كيما أثني على ربي. فحري عباد الله أن ننسج على منوال شكره صلوات الله وسلامه عليه، ومهما تأزمت الأزمات وتتابعت النكبات فحري أن تلهج القلوب والألسنة بحمد الله جل وعلا، وأن تهتف منا القلوب والأفئدة والأرواح: أوليتني نعما أبوك بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. مما نحن اليوم في أمس الحاجة إليه كذلك التوبة النصوح، وإلا فما نزل ما نزل إلا بذنب ومخالفة وتمرد عن شريعة الله جل وعلا، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وهذا ما تجده صريحا واضحا جليا في كتاب الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول الله جل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك كان بعض العقلاء إذا تسلط عليه متسلط أو اعتدى عليه معتد أو ظلمه ظالم ظلما بينا تذكر قول الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأحدث لذلك توبة وخر لله عز وجل ساجدا ذليلا تائبا منيبا منكسرا وقائلا بلسان الحال والمقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت به هذا علي. عباد الله، إذا كنا نريد وننشد أن يغير الله عز وجل ما بنا فحتم لازم أن نغير ما بأنفسنا، وإلا فسيبقى الوضع الكارثي الدموي المأساوي كما هو، حتى إشعال آخر واقرأوا إن شئتم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مما نحن اليوم في أمس الحاجة إليه كذلك أن نحسن الظن بالله جل وعلا، وأن نؤمل في الله تعالى وأن نرجو فرج الله عز وجل وغيثه ونصره. يقول الله جل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أي أحسنوا الظن بالله. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فحري أن نؤمن في الله جل وعلا وأن نحسن الظن بالله تعالى وأن نؤمن ونعتقد ونجزم ونوقن أن الله عز وجل سيحدث بعد عسر يسرا. ولله ضر القائل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بلت فتق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مما نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأوقات التي نعيش آلامها أن نعلم عباد الله أن دولة الظلم ساعة، وأن دولة الحق إلى قيام الساعة، وأنه على الباغي تدور الدوائر. يقول أبو بكر رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه كن عليه، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والبغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ما أفقه علي رضي الله عنه يوم أن قال: ما أحسنت لأحد قط ولا أسأت لأحد قط. فضرب الناس أخماسا في أسداس وحاروا لما قال وعادوا عليه بقولهم: انظر ما تقول يا إمام، ما أحسنت لأحد قط، كيف تقول ذلك وإحسانك يملأ السهل والوادي؟ ما أحسنت لأحد قط ولا أسأت لأحد قط. فقال علي رضي الله عنه: أقول ما تسمعون، ما أحسنت لأحد قط ولا أسأت لأحد قط. واقرأوا إن شئتم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان له من الفقه ما له، حتى أنه فهم ذلك واستوعبه جيدا، حتى إذا قيل له، قال له ظالم مجرم معتد: لأسبنك يا أبا بكر سبا يدخل معك قبرك، أي يلازمك مدة حياتك حتى إذا مت لحقك ودخل معك قبرك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بل يدخل معك قبرك أنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. يقول الله عز وجل في معرض التهديد والوعيد: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول في تلك الآيات المزلزلة لقلوب الخونة والظالمين:

واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عباد الله، إذا كانت الدنيا مرتعا ومحلا لتغيير وقلب الحقائق وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وائتمان الخائن وتخويل الأمين، إذا كانت الدنيا محلا لدفن جرائم وعظائم ومن ثم يفلت الجنات من العقوبة والملاحقة، فإن الموعد الله في الآخرة. أنا والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو المسيء، إلى تيان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فإذا كان الهم والغم والقلق والحزن قد ركبنا، فإن البلسم الشافي في هذا الوباء يتجسد في جرعة دعاء وكبسولة ذكر عند اللزوم. يقول سيد الأطباء صلوات الله وسلامه عليه: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمهم؟ أي هذه الكلمات النيرات؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ما استدفعت الهموم والغموم والأحزان وألوان الاكتئاب بمثل ذكر الله جل وعلا. وقد ذكر أنهم اختلفوا في زمن مضى على مسألة فحواها: أي شيء هو أقوى خلق الله؟ فلما رجعوا إلى علي رضي الله عنه قال: أقوى خلق الله الحديد. فلما رأى أن النار تصهره وتذيبه قال: أقوى خلق الله النار. فلما رأى الماء يطفئها قال: أقوى خلق الله الماء. فلما رأى السحاب يحمله قال: أقوى خلق الله السحاب. فلما رأى الهواء يحركه قال: أقوى خلق الله الهواء. فلما رأى الجبال تصده صدا قال: أقوى خلق الله الجبال. فلما رأى الإنسان ينحتها قال: أقوى خلق الله الإنسان. فلما رأى النوم يغلبه